عمرو بن العاص، والذي جرده من كل فضيلة. وطلع عمرو بن العاص في تقرير هذا الكاتب زي أي مجرم من المجرمين، رده ردا رفيقا جدا، قال أنا لا أوافق على هذا الكلام. بس ده صحابي جليل واحنا بنجل الصحابة وأنا لا أوافق على هذا الكلام. ماشي، قل لا أوافق، قل أي حاجة. طب ما هي النتيجة؟ هل يجعل هذا الكاذب عبرة لأمثاله بأن المشايخ تدافع عن الصحابة الذين نقلوا إلينا الدين؟ هو أنت عارف يعني إيه ثلاثة بغير في عمرو بن العاص، وإنه مجرم، وإن هو زي ما قال الكاذب الكلام اللي هو فيه إنه خسيس ونزل والكلام ده. أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه. ليه؟ قال لك لأن الرواية مدارها على العدالة والضبط. إيه هي العدالة؟ العدالة هي الدين. رجل عدل أي دين. طب يقدح في الدين ايه؟ يقدح في الدين الكفر والفسق. يقول اللي هو يقدح في دين العدالة يعني هو الكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل الدين. خلاص اللي هم ذكروه عن عمرو بن العاص يحط عدل في زمرة الفاسقين على طول. سل عنده مروءة ولا عنده أخلاق ولا عنده أي درجة نفس. يبقى الرجل سقط العدالة، يبقى فقد شرطا أو ركنا من أركان أو شروط قبول الصلاة. يبقى عمرو بن العاص وأحاديثه على جنب. الشيعة، الشيعة طبعا مش مخليين لنا من الصحابة غير ستة بس، والباقيين فسق ما بين كافر وفاسق. طبعا عمرو بن العاص ومعاوية وأبي سفيان وأولاد الصحابة كفروا. إذا كان أبو بكر وعمر كفر عندهم، أبو بكر وعمر كفر. مرة كنت جبت مخطوطة من دار الكتب المصرية زمان حوالي 20 سنة كده علشان أحققها. مخطوطة يعني كلام مكتوب إيه، كلام كتب الأقدمين، وإحنا بنجيبها إيه ونحاول نرقمها ونكتبها بطريقة الإبداع الحديثة ونخرج الأحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان أظن لابن الجزري، أيوه ابن الجزري المقرئ، اسمه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن أبي طالب. ده كان عنوان الكتاب. المهم شرعت ان انا احققه لانه كنت خالص يعني انتهيت ايامها من تحقيق خصائص علي للمسائل، فقلت ده من ماده الكتاب والاحاديث كلها متشابهه ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الاحاديث والكلام. وانا شغال فقفت في المكتبات في يوم من الايام لقيت الكتاب اللي انا شغال فيه ده محقق، واحد حققه قبلي وطبعه. فالتقطت الكتاب وانا فرح ان انا ايه هبص اشوف شغل المحقق، وطبعا ايه يعني ما اشبهني ها لما التقطت هذا الكتاب وانا لا ادري بذاك الطماع الذي ذهب الى راعي الغنم فقال له يا راعي الغنم اعطني شاة سمينة. يعني ايه شحال وعايز عيش فيه. ها يعني هو بيقول اديني كلي او كده نعجه بس تكون مليانه لحم. فلقى الطمع في عينيه فقال لك انا مهما اختار له لا دي معظمه دي مش عارف ايه لا لا قال له دونك الغنم ادخل الزريبه ونام. فقعد يبص الزريبه يبص يبص لقى اكثر حاجه مظلظه الكلب. ها بقول لك ايه فاخذ باذن كلب الغنم عشان دي ايه احسن حاجه في اللي كل يبدو ان الزريبه كلها كنا يتساوون هزالا ولا ايه. المهم التقط الكتاب واخبرك فدعه واذا بالرجل سبحان الله انا ما اعرفش يطلع مين بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينه قم. قم المدينه الايرانيه بتاعت الايات والولي المحقق محمد باقر المحمود. ابتديت ابص لقيته حذف من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر. وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي اربع صفحات كان من جملتها الكلام الاتي. قال واما عمر بن الخطاب فانه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب ايه اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار الكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ومات وعنك راضي وصحبت ابا بكر ومات وعنك راضي واذا مت فرعيتك عنك راضيه فاي شرف بالغ يعني اكثر من كده مرض عليه بالكل. قال لو ان لي طلاع الارض لافتديت به من عذاب الله. قال له شوف اهو عارف انه رايح جهنم فبقول لو انا عندي فلوس كنت نجيت نفسي من النار. طب بني ادم ده تفكيره الكلام الكلام المستقيم ممكن تقلبه لو انت عايز يعني حتى كلام الله حتى كلام الله عز وجل ممكن تقلبه اللي هو ارسل الكلام وافضله واحكمه. فالرجل ده كارم باغت لذلك لا يرى فضيلة أبدا لمن أبغضه مهما كانت الأحاديث بتنادي والكلام بينادي إن دي فضيلة يعلمها رزين. ليه؟ لأنه كان بحبوش. يقول لي الرجل يقول لو أن لي اطلاع على الأرض يبقى ده مستيقن بالنار عايز يطلع من النار وهذا من شهادته على نفسه. يبقى أحاديث أبو هريرة كلها وحديث عمر بن الخطاب كلها وحديث الفضل كلها وطبعا احاديث بقى طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام والجماعه دول الافاضل دول كلها تترك تطعن على صاحب الكلام يبقى ما تاخدش كلام. النتيجه ايه؟ النتيجه ان يضيع الدين كله وهو ده الهدف الاصلي من وراء الحديث دي كلها. اوعى تكون عارف فاكر ان الحكايه يشتم عمرو بن العاص بس. لا. المساله ابعد من ذلك. ابعد من ذلك. يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ لان احنا كفرنا لما اتكلمنا في عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص ده كان معصوم؟ اليس بشر من البشر؟ ايوه بشرا كان بشرا من البشر. ولكنه كان افضل البشر. بعد الأنبياء الصحابة كانوا كده على مراتب الصحابة المعروف. الصحابة مش كلهم في درجة واحدة من الفضل بل يتفاضلون لكنهم أفضل ممن جاء بعدهم أفضل ممن جاء بعدهم والأمة متفقة على هذا الجمل. احنا ما ادعينا أنهم بشر ولا هم ادعوا أنهم بشر بل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشفقا على نفسه مما جرى في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن خماسة المهري رحمه الله

الإخوان حابين يعرف المسألة دي. لا يمكن يجرؤ محب أن يسلط عينيه في عيني من يحب. عرفش يعمل هذا؟ ها؟ تفضحه عيونه. فهو عايز يلم نفسه. فهو عامل العاص يقول أنا ما كنتش أعرف أن أسلم. أكلمه أنا راسة الأرض. لدرجة إنك أنت لو قلت لي صدقه لي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم لي أعرف فتح من كثرة ما كان يرضي عنه إجلالا له. الصحابة كانوا كده. كان في حديث المصري المخرمة مراد الحكم بتاع تركي خليلي عمر بن شرطة لما راح لقريش أيام ما كان كذب قال لهم التقرير الآن من ضمن التقرير قال ولا يحدون النظر إليه. مفيش واحد يبص له أبدا كده. لا يحدون النظر إليه ولا يرفعون الصوت عنده. أهو جنب المقال اللي الرجل اللي كان بيتكلم فيه عمرو بن العاص واحد يطعن على السنة فجاي يقول هل معقول أصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلة؟ بعد كلام يحيى لما يعود عشان تقف برضه قال والله وهو بيطلع تقليل لقريش يقول لهم انتوا لو حرفتوا النبي عليه الصلاه والسلام هتضيعوا. ليه؟ انتوا معاه نوعيه من الرجال ما يتغلبوش. واوعى تكونوا فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودول احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتهم بقى وهم بيعملوا ايه معاه. قال فوالله ما توقف فسقطت قطرة ماء على الأرض. وبتوضأ وهم أي مية تنزل بيخطفوها مع أن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يعمل كده بل كان ينهاهم عن تعظيم. لدرجة لما قالوا له أنت سيدنا أن قولوا بقولكم ولا أستجرينكم الشيطان أنا عبد الله ورسوله. ها؟ مع أن سيدهم وسيدنا كلنا لكن حتى الكلمة يقول لهم لا ما تقولوش كده لا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم يعني هيجروكم. انت سيدنا وبعدين نفضل سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا انت ربنا. ها؟ فعلشان التعظيم ده هو لا يجر الى ما لا يحمد رباه يوميه معلوم الباب الاول. طب اذا كان هو بينهاهم حتى عن القول ازاي يسيبهم بقى يخطفوا بقى الميه والكلام ده؟ تركهم عمدا وهذا من باب السياسه الشرعيه عشان عارف ان عروه بن مسعود الثقفي جاي عشان ينهي اللي هيشوفه. طب شوف يا اخويا شوف بقى اللي انت لسه بتقول ما ارى حولك الا اباشا طريقا ان يفروا هذا عروه. ها؟ فسابوا بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح يحن الكلام ده لقريش عشان يلموا الظروف. ها؟ ما سقطت قطره ماء على الارض الا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تلخم نخام. النخامه كده تشاء الان ياخد بقى من حاجه بقى مكروهه والناس بتكرهها وبتدعوا حقوقهم دينه ولو هو يعني شد يقول لهم برضو كده يعني معلش اعذروني اسف. ها؟ ويقعد يعتذر ان هو يعني مات كده ولا ذبح ولا عمل مش عارفين. ها؟ برضه من خشان الامن للنخامه دي اللي عادة يترفع المرء اللي يبص لها بطلا من الكتب. شوف الرواية بتقول وما تلخم نخامة فازدادها تبها يعني فوقعت في يد رجل تكون امه لعياله. ها؟ وتروح له النخامة دي الا دلك بها وجهه وجلده. يقول انا ما صدقش الكلام ده. ايوه ما يصدقوش ليه؟ لانه غير محب. غير محب. ده النهارده مثلا الام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتقرف. ليه؟ طب ابنها ابن صاحبتها عمل كده تغسله ليه؟ هو الفرق. هذا هو الفرق. أن تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش الناس أبدا. ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف انهم لا بيفهموا ولا بيعملوا حاجة خالص. انما قاعد في الكازينوهات اللي على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله مال الصحابة دول؟ ده اللي بيعملوه الصحابة ضرب من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المحب لما استكثر مثل هذا، لقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى الصحابة لما وقعت كانوا قام في هذا الرجل إلا ذلك وجدت ولا يحدون النظر إليه. سلوش كده ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره. يبتدرون أمره هيقول كده كل مستعد من يعمل هذا للتاني. زي الحديث صحيح مسلم بتاع جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تنقب في القلب نقامه في القلب تنقب في القلب، فغضب واقبل عليه وقال ايكم يحب ان يتنقم في وجهه؟ حد يدق في وشه واستنفى كده ايه نقام؟ فطبعا لان الجواب معروف فسكت. كررها ثلاث مرات انه عايز جواب. فقالوا لا ايها، في شراح بيحب كده. قال فان احدكم اذا وقف انما يكون الله تلقاء وجهه. ازاي كده؟ ثم قال ائتوني بخلوق. خلوق عطر يعني كده، علشان بعد ما حد نقام بالعصايه اللي معاه. شوف بقى الشاهد اللي انا عايز استشهد به. قال له فسعى فتى من فتيان الحي يشتد. يعني ايه؟ يعني فتى على الرابع. طب ما كان ممكن يمشي يروح يجيبها ويجي، يعني ايه اللي يخليه يجري على اخره كده؟ ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ ايه اللي يخليه يجري كده؟ يبتدرون امره، يبتدرون امر، يدفع الامر فورا ينفذه على اكمل وجه. فعمرو بن العاص يقول له انا يعني على قد ما عشت معاه لكن ما اعرفش اصفوني. ليه؟ ما كنتش اعرف ابن عينيا من محبته. خلاص؟ فلئن مت على هذا الحال ما قالش لكنت من اهل الجنه زي ما قال قبل كده لكنت من اهل النار. إنما قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدبه، هو لو مات على الكفر يقينا داخل النار، لو مات على الكفر سيدخل النار يقينا لا شك في ذلك. ترى المعتزلة بقى اللي قاعدين يشقشقوا ها ويقعقعوا يقول لك يجوز عقلا أن يدخل الله عز وجل الكافر الجنة والمؤمن النار. إزاي الكلام ده؟ قلب للموازين. القرآن بيقول لنا بالكذب. المهم إن إحنا بنفترض إحنا الاثنين أنه مات على الإيمان يدخل النار إزاي ده؟ لكن لو المسألة محجوبة عنه ما نقدرش نفهم. يعني واحد نصراني مثلا النهارده نجا من جماعه من المسلمين يقول لك النصارى مش كافر. الذي يقول هذا القول كافر بلا شك. قال عباد العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب مين الكافر اللي لو ما كفروش يبقى كافر؟ الكافر الذي ثبت كفره بدليل قطعي لا يحتمل تأويلا. خلي بالك من الكلام، لأن الجماعة بتفتكروا الهجرة كانوا يكفروا المسلمين ويقولوا للناس من لم يكفر الكافر فهو كافر. نقول له لا، مش هو ده الكافر اللي تنطبق عليه القاعدة. الكافر اللي انت كفرته ده كفرته بدليل قطعي ام باجتهاد منك؟ باجتهاد. طيب المجتهد قد يخفى عليه شيء من العلم اثناء جمع الادله ولا لا؟ يخفى عليه. المجتهد حكمه ظني ام قطعي؟ حكمه ظني. يبقى كيف تكفر رجلا وتقول له من لم يكفر كافر فهو كافر، فتقطع بكفره لرجل مظنون بكفره؟ لا. القاعده اللي اهل العلم قالوها بقى في مساله من لم يكفر كافر فهو كافر، اللي هو الكافر بدليل قطعي لا يقبل تاويلا، مفيش فيه رايين، هو راي واحد بس. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، فمن قال امامنا ان الله ثالث ثلاث فهو كافر قطعا، ومن شك في كفره فهو مثل. ليه؟ قال لك لان ده قران والكلام قاطع، لا ليس في احتمال تاويل. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال ان الله هو المسيح ابن مريم فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. تمام. اليهود كفر وشارون كافر، خلاص، فمن شك في كفر شارون فهو كافر. طب واحد يقول لي طيب يعني شارون كافر؟ اقول له اه. طب هو في النار؟ اقول له ما اعرفش. الأمة تعرف انت لو علمت انه يموت على ذلك، خلاص هو قدامي كافر وهقول عليه كافر، ولو مات هطبق عليه احكام الكفر. لكن النار في حاجه ثانيه، انا ليش دعوه بيه؟ لاحتمال ان يسلم وهو بيموت، احتمال ان يسلم. ادركوا خاتمه من ادركوا لطف ربنا سبحانه وتعالى بتاع الكلام انا ما عرفتهاش، لكن انا اقول كده، ان مات على ذلك فهو كافر وهو في النار. طب اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ان فلانا في النار كافر، يبقى ده دليل قطعي على كفر ولا لا؟ دليل قطعي على كفر. يبقى اللي يتوقف بتكفير هؤلاء يبقى زيه بالظبط. تمام. فاحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيد ونزيد، يا جماعه الصحابه لا يجوز لاحد ان يقترب منهم، مش لانهم معصومين، لان الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومش لازم المرضي عليه يكون معصوم، لكن اذا اخطا سدده الى توبه، واذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله، اذا الرجل اراد ان يجامع اهله فليقل بسم الله. والغريب ان الناس العوام عندهم المساله دي ثابته، يعني واد بيتعفر كده وبتاع ويتنطط يوم يقول لابوه والام ياخد تسلم، لو طالع عفريت طنطط وبتاع وعفيه فيقول له تسلم. ها ده ياما سمعناها في العزب عندنا وسمعناها من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزق ثاني. قال لك فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا يبقى معصوم. امال لم يضره الشيطان ابدا ازاي؟ قال لك يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يظلم، عشان لا يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يسدده لتوبة ويجلها منه كمان، بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الإنسان ويخدم له بالخير. والمسألة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للواهب قال لي توبة، قال له لا قال نكمل بالبني، فأمر 100 بني آدم قتله. وبعدين راح للواهب العالم قال لي توبة، قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج الأرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. هو إيه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، ناء بصدره، ناء من النول والبعد، يعني عمل كده. دي كناية عن إيه؟ عن المسارعة إنه خارج من الأرض. ها؟ كأن صدره سبقه يعني. شدة الصراع أي من خروج من الأرض. هو لسه خارج مات. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه. فالله عز وجل فصل بينهم. فأوحى الله عز وجل قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها أقرب كان من أهلك. طب ما حديث المسافة ده يا دوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض الثانية بتاع مثلا كيلو 2 كيلو، وده مش بس يا دوبك مثمن. الرواية تقول يعني فما أن خرج حتى قبل. يبقى لو قاس المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ هيروح في داهية. ها؟ اللي الأرض اللي الأرض اللي كان فيه. الحديث بيقول فقال الله عز وجل للأرض، والملائكة ما يعرفوش، الملائكة اختصموا ما عندهمش علم الحال، فقال لهذه أنت قربي، البعيدة لها قربي، وقال لهذه أنت باعدي. أرض المغفرة لها قربي، أرض العذاب لها بعيدة، والملائكة بيقيسوا. فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أهو مسدد أهو، شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعام، 100 بني آدم ذبح ثم سدد ووفق إلى توبة. يا ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تطبع في دماغه ما يدومش، كبران عليه أن يعترف بذنبه فيظل مقيما على الذنب. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا مش معناه يبقى معصوم، خلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مش معناه أن لا يصدر من الصحابة ذنوب، لا، هم بشر من البشر لكنهم كانوا أفضل البشر. ولا يعني كاتب طاعن وامثاله عينهم يطلعوا على فضائل الصحابه في الكتب الصحيحه، عايز يقرا في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابه، ويقرا في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه، وان يكون منصفا عشان يدب على نفسه لما يقرا فضائل هؤلاء. والله لقد صدق ابن عمر وصدق حذيفه وكلاهما قال هذا النعم. قال ابن عمر اللي هو صاحب اللفظ يعني لمقام احدهم في الصف ساعه خير من عباده احدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح، مقام احدهم في الصف ساعه. مصحبة المستريحة تأييد يرجع المدينة يقول له جهز نفسك عشان في غزوة، غزوة دي معناها ايه؟ انه ممكن ما يرجعش. وتركوا اعمالهم واشغالهم لنصرة هذا الدين في زمان كانوا فيه خلة وكانوا اذلة كما قال الله عز وجل، ورفعوا راية الاسلام. نيجي احنا ابناء العقوق نيجي بعد الزمن لو كله العمر ده كله ننظر اليه بعين النقص، والله هذا هو العقوق. انس بن مالك لما الحجاج بن يوسف يعني حب يزيد متعبين. أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم 10 سنين حتى عرف مخرجه ومدخله وعرف كل شيء عنه. لما الحجاج أزال قال: والله لو كنت فتى موسى لحملان اليهود على الرؤوس. لو كنت انا الخادم بتاع موسى عليه السلام، فما بالك وقد خدمت نبيكم 10 سنين. ومصعب بن الزبير كان عريفا، رجل له منصب زي مدير زي محافظ، فبلغه ان عريفا من الانصار قد اساء، موظف عنه بس انصاري اساء، فبعث له وموظف له القربان وحيد ربه. انس بن مالك رضي الله عنه لما عرف بقى الحكايه وان العريف بتاع الانصار ده مصعب بعث له هيجلده، اسرع الخطى الى مصعب بن الزبير ودخل عليه وقال له: الا تحفظ فينا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما ذلك؟ قال: قال احسنوا الى محسن الانصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فرمى مصعب بالثوب والزق خده بالارض وقال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراس والعين. عشان كده انتصر: لا تجعلوني كقدح الراكب. اخروا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم الا من الكلام الاسوا اللي ملوش فيه في يوم مولده يطلع له الرب وطبله، وقد حرم عليهم ذلك. فانا والله ما اجد استهانه واستهزاء اعظم من ذلك. يقول له: لا تضرب الدب. يقول له: عشان انا بحب اضرب الدب. مفهومه من المحبه مفهوم منكوس معقول لا يقبله انسان على نفسه. لو تحكمنا بمعنى المحبه ما بين اثنين بني ادمين هيرفضوا هذا المعنى، يوم يعملوه مع النبي عليه الصلاه والسلام. وخدنا من العباده شكلها بس فقط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش وانا بحلف بالله العظيم انه ليس معظما في ديار المسلمين، لان المعظم لا يخالف ابدا، ده حقيقه التعظيم وايه المحنه اللي ربنا نزلها على الادعياء: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. هو ده شرط المحبه وعلامه المحبه، تحب النبي اتبعه، ما اتبعتوش والله لو حلفت على مصاحف الدنيا انا لا اصدقك ابدا حتى تنفذ ما تسمع. هو ده المحبه اللي احنا نعرفها، لو ربنا سبحانه وتعالى جعلها علامه على المحبه اللي هي الاتباع. يبقى الجماعه دول اللي بيتكلموا في الصحابه احنا عارفين ما بيحبوش الصحابه، ويتعاملوا مع الصحابه معامله اقل مما يتعاملون بها مع اقرانهم. في الوقت اللي البني ادم ده اللي بيتكلم عن عالم العاصي ده اتكلم عن سعد زغلول كلام يعني حاجة رائعة جدا، بعث نهضة الأمة وبعث الثياب، مع إن سعد زغلول أصلا متكلم في حدوث ثورة 19 دي، وناس كتير قالوا دي كانت متفبركة عشان يرجع بطل، عشان خاطر اللي مطلوب منه يعمله، وكفاية عليه إنه كان يتداوى كان يشرب الخمر وأدعو إنه بيتداوى بيها، والكلام ده اللي قايله مين؟ مصطفى أمين. مش واحد مننا يعني يقول عليه حقد ولا يقول عليه ما بيحبش الزعماء الوطنيين ولا الكلام ده. رجل كان يعاقر الخمر. اللي اعتذر عنه وقال انه كان يعني ما بيشربهاش مزاج يعني كان بيشربها عشان يتداوى العقاد. العقاد ده تلميذه انيس منصور قال ان العقاد كان بيعمل الحلقه بتاعته وقت صلاه الجمعه. اهو صاحب العبقريات والاسلاميات. انتوا هتتكلموا في الصحابه هننبش قبور من عظمتموهم بحق، لكن انتوا لما نبشتم قبور الصحابه نبشتموها بباطل وكذب. ومن جر ذيول الناس بباطل جروا ذيله بحق. احنا عندنا صناديق المعظمين عندكم، وليس من كلامنا، من كلام احبابهم. يعني في بتاع اسمه عمود مواقف، انيس منصور بيقول انا شفت رؤيا بعد ما توفيق الحكيم مات، قلت له عملت ايه؟ قال انا في النار وكلكم اتحصلون. ده هو لايك كده في عمود مواقف. ها طبعا احنا لو احنا ما هنتكلم، لا احنا ما ندخلش حد النار برؤيا ولا بحكم ولا بالكلام، نحن منهيون عن ذلك. شوف يبقى هنطقي منه وما نعرفش نحكم عليه بالنار. هو ده العلم، هو ده الرحمه والعدل اللي الشرع قال نص فيه هنتكلم فيه، واللي وقفنا هنقف حتى وان كانت قلوبنا تتميز بالغيظ على المخالف. فاذا كان ده الكلام ده هنلمس بقى القبور، لا ده احنا عندنا كلام كتير يتقال، ومش من عندنا، من عندهم. فاذا رددنا كل طائفه الى حكامها فلا تحكموا على الصحابه الا منهم، زي ما احنا حكمنا عليكم منكم، فبرضو استعملوا على العدل، احكموا على الصحابه منهم. فاذا نظرتم الى كلام العلماء، عارفين بقى اقدار الصحابه ونقلوا هذا الدين، وكان حياتهم كلها هذا الدين، ستعلمون ان هؤلاء كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمثال مش واقف على عمرو بن العاص ولا واقف على معاذ بن ابي سفيان ولا الكلام ده، لكن يا اخوانا ليه عمرو بن العاص، ليه معاويه بن ابي سفيان، ليه بنو اميه على وجه الخصوص؟ هو الهجوم النهارده كله على بني اميه، كلام كله على بني اميه. ليه؟ ما انا شامم ريح التشيع، في ريح التشيع طالعه من الارض. بدا التخارج مع ايران على استحياء، وانا زمان بقالي 20 سنه على المنبر ادعو الله ان تظل العلاقه مقطوعه بيني وبين ايران. ليه؟ لان السياسه لا دين لها. هنصطلح مع ايران الصبح، المراكز الشيعيه حتملى البلد، وكتب الشيعه هتباع على الارصفه، لانك انت ما تقدرش تقول كتب الشيعه لا. يقول لك ايه ده؟ مش عم اصطلحنا؟ هو انت لما تمنع بقى العلم بتاعي الكلام ده، يبقى انت برضه في قلبك تغل عليا، يبقى انت كده ما انتش صادق. ها؟ السياسه بتقول ابتسم ومد يدك واليد الثانيه فيها خنجر، اول ما يغلط تديله، هي دي السياسه. وقال قائلهم وبئس ما قال، لو انا مصلحه بلدي احط ايدي في ايد الشيطان، احط ايدي في ايد الشيطان. فهي السياسه كده، معروف سياسه لا دين لها، وبيسموها الان اللعبه القذره. والكاتب ده النهارده في الوقت واحد كاتب كده مقال، قال لك ما احنا يا عمرو بن العاص مش معصوم ولا حاجه، بس كراجل سياسي، والسياسه كما يقال اللعبه القذره. يبقى ايه يا عمرو بن العاص ده عمل ايه؟ ها؟ فالنهارده لو حصل بقى نوع بقى من الصلح والكلام ده، هتبص تلاقي المد الشيعي، والمد الشيعي موجود، وكان في جامعه المنصوره من 5 6 سنين ضبطوا تنظيما شيعيا، وضبطوا في القاهره تنظيما شيعيا والكلام ده. وهذا الالوك الاطرق اللي كان بيخطب في المسجد اللي عند السفاره الاسرائيليه، العباد السفاره الاسرائيليه على طول. ها؟ اللي سجلوا له شريط عشان زعلوا منه. وراجل طول عمره مشي في الصحابه وطول عمره فتاجي، وراجل بتاع تنطيط ورقص وطبل والكلام ده. اختلف مع ايه؟ مع واحد زيي. ها؟ اللي برضه مطبله وزمره ويرقصه بعد ما يقدم يديك المدين يهضمه بقى. فانطقوا الله الله الله الله كده. اختلفوا الاثنين مع بعض. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض في جلسه مزاج، قال مشغل بالتسجيل. وقعد بقى جاب بنت كده، ها صحفية كده، وقعدت تتقال ايه رأيك بقى في عمر بن الخطاب؟ العمر الخطاب ده كان مصاب بداء. والله انا مستحي اقول هذا الكلام، لكن قال وتسجل عليه وقامت الدنيا واذله الله. قال لك كان مصاب بداء كده ما يستريحش الا بماء الرجال. ده هو الخطاب. عثمان بن عفان قال اذله الله، ما تلاقيش بواب الا اسم عثمان. ومثل الصحابه يتكلم بالكلام ده عليه، سجلوه وقاموا بالدين واحد كله. قالوا خذ الشريط ده بتاع فلان الفلان. ما هو ده شغال اهو. فده ريح التشيع بدات تظهر في البلد. وطبعا ريح التشيع الشيعه جهادهم الاول ضد اهل السنه مش ضد اليهود. الكلام ده مش كلام، الكلام ده كلام حسين الموسوي اللي هو كان الذراع اليمين للخميني لما افاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعدها. قال ان الخميني لما قبل الثوره بتاعته سنه 79 دعان وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكه. نغزو مكة ومين اللي في مكة؟ يقول حسين موسوي ده وجهاد الشيعة الأول ضد أهل السنة. فده ريح التشيع جاي. عشان كده الكلام كله على بني أمية. وأي واحد منصف مطالع يرى إن من أحسن فترات بعد الخلافة الإسلامية كانت فترة بني أمية. نعم ناس فيها بالعدل وكان فيها فتوحات وما اشتكى منها احد. عثمه ومعاويه بن ابي سفيان يكفيه انه وادر لعمر بن الخطاب 20 سنة على الشام ثم صار خليفه مثلها وما اجاه احد في دولته قط. رجل ملك رقم واحد. كل مثلا اللي حصل بين الصحابه كان اختلاف واجتهاد وجهاد نظر. ما قاتلوا على الدنيا الصحابه ما قاتلوا على دنيا، وان كنا لا نمكن ان يكون دخل من بينهم من قاتل على دنيا او قاتل عصبيه كما هي عاده الفتنه. فانا عايز اقول يا اخوانا احنا بقى النهارده لما نيجي نفضل الكلام عن المحبه على جيل الاول لا تستطيع أن تنتقد عليهم شيئا لا تجد فيه تأويلا. أي حاجة تأويل مش مضبوطة ستجد في التأويل سبيلا. لعله. طب أنا ليه ما بقول لعله؟ لأن الأصل إن عنده دين. الأصل إن عنده دين. وصاحب الدين يمنعه دينه أن يفعل ذلك. فلعله شبه له، لعله تأول بكذا، لعله كذا، لعله كذا. وصلنا ان ما مش لعل مأخولة اصلا. في مقابل خطئه هذا جبال من الحسنات. والمسألة مسألة موازنات، مسألة موازين القيام. لكن الامر كما قال القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. البيت الشعري الجميل ده ترجمته بالمثل العام عندنا حبيبا ابلع لك الضرب وعدوك اتمنى لك الغضب. اهو عيب الرضا عن كل عيب دليلا. ارضى عنك لو عملت حاجه تسد عين الشمس مش هزعل منك، ولكن عين السخط تبدي المساوي. فاحنا عايزين اذا تلبسنا بمنزله المحبه نتحرك بها اينما يمنا ولوهنا حتى ما عندكش لا غل ولا حقد ولا حسد على المسلمين. ولنحقق المرتبه الصعبه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يستطيع الوصول الى هذه المرتبه الا اذا تلبس بمركب الحب في الحسد في الحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.